علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فلا نباشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالإثم وأنتم تعلمون.